السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الكريمات، قد نسينا شيئاً ما ذكر الموت، وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننساه. قد نسينا ذكر هادم اللذات، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. فاليوم بإذن الله تعالى نريد أن نتذكره قبل أن يتذكرنا، نريد أن نتذكره قبل أن يتذكرنا، فالكثير منا غفل، وما ذكره بالله عز وجل إلا رحيله من هذه الدنيا. أخي الحبيب، أسائلك وأسائل نفسي: كيف تتخيل أول ليلة تدفن فيها؟ أسائلك وأسائل نفسي: كيف حالك لما تنقل من بيتك إلى بيت الظلمة والوحشة والدود؟ أسائلك وأسائل كل رجل في قلبه ذرة إيمان: كيف تراها أول لحظة دخول إلى القبر؟ أخي، أبثك من حديثي، والحديث لذو شجون، تراها أول ليلة في القبر كيف ترى تكون؟ غادرت مرتع مرقدي يوما فغادرني السكون. أريدك أن تتخيلها معي، لحظة المرض الذي لا بد من أن تموت بعده، لحظة التفاف الأهل حولك، لحظة رجائهم في الله أن يطول عمرك، نظراتك الأخيرة إليهم، وصاياك بعينيك لا بلسانك، آخر كلماتك، آخر نبضاتك، آخر نفساتك، تراها كيف ستكون وأين ستكون؟ في أي غرفة من غرف بيتك ستموت؟ في أي بلدة من بلاد الله ستموت؟ على أي جنب ستموت؟ على جنبك الأيمن أم الأيسر؟ كيف ستموت؟ كيف ستودع الدنيا؟ بسم يسري في دمك، أم بمرض يقطع أوصالك، أم بحادثة تروع الناس بعدك؟ أخي، أخيتي، نريد أن نتذكر هادم اللذات، فالناس في غفلة والموت يوقظهم، وما يفيقون حتى ينفذ العمر، يشيعون أهاليهم بأنفسهم، وينظرون إلى ما فيه قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما شافوا ولا نظروا، كأنهم ما شافوا ولا نظروا. الموت لا شك يفنيهم ويفنينا، لا إله إلا الله ولا يبقى إلا الله. غدا نفارق الحياة، ولا يدخل معنا إلى قبورنا لا جاه ولا منصب، لا مال ولا جمال، لا شيء غير الأعمال. صلاتك إن صليتها، صيامك إن صمته، برك أو سخطك لوالديك، نميمتك، كذبك، بهتانك، زناك، فسقك أو عملك الصالح. اختر لنفسك من يكون رفيقا. كيف بك إذا حملوك يأخذونك إلى مصيرك وأنت تودع الأهل وهم بعدك يبكون على فراقك؟ كيف بهم إذا حملوك أربعة من أحبابك؟ كيف سيكون مقالك آنذاك؟ أتنادي قربوني قربوني؟ فإنكم لو علمتم إلى ما أنا مقدم عليه لعجلتم بي، أم أنك تقول أخروني أخروني؟ ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في حال موتك ضاحكا مسرورا. لا أحد يعلم في تلك اللحظات ما هو شعورك، سعيد بعملك الصالح أم أنك تعيس تعيس تعيس بما ترى من عملك الطالح؟ كيف بك إذا أدنوك إلى المقابر وصرت ترى مآل الناس قبلك؟ من دفنوا قبلك؟ من موروا في التراب قبلك؟ كيف بك إذا وضعوك حذاء قبرك وهم يحفرونه لك؟ كيف بك إذا لفوا حولك ينظرون إلى جثة هامدة لا قوة لها ولا حول؟ كيف بك إذا كان ثيابك البياض؟ كيف بك إذا رأيتهم يوم ذاك يوسعون ويضيقون يتشاورون فيك ولا رأي لك؟ لا تختار لا مقبرتك ولا قبرك. كيف بك كيف بك إذا أنذروك ونادوا باسم الله وعلى سنة رسول الله وأنت تنزل إما إلى جنة إما إلى روضة من رياض الجنة أو إلى حفرة من حفر النيران؟ والدقائق تمر وأنت تنزل إلى حفرة. كيف بك إذا وضعوا الحجر الأول عليك؟ كيف بك إذا ابنك وابنتك وضعوا عليك الحفرة فردموا عليك التراب؟ تخيل آخر حجر يغطي عليك الدنيا، تخيل آخر حجر يسد عليك نور الشمس. كيف بك إذا وقفوا يدعون لك ويقولون ادعوا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل؟ كيف بك إذا طلعوا عليك وصرت تسمع قرع نعالهم وأنت تناديهم ضلوا معي آنسوني ولو بقوا معك ما نفعوك؟ يا ظالم هذا اليوم يومك، يا فاجر هذا اليوم يومك. بالأمس كان عمل ولا حساب والآن حساب بلا عمل. كيف بك إذا دخل عليك نكير ومنكر ليسألوك من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ كيف بك إذا طلع الأنيس عليك إما رجل وزين ذو ريح طيبة فيقول لك افرح افرح فأنا عملك الصالح أنيسك إلى يوم القيامة. وكيف بك لو طلع عليك رجل قبيح المنظر كريم المنظر خبيث الرائحة وقال اتعس اتعس فأنا عملك الطالح؟ كيف بك لو فتح لك باب إلى الجنة وقيل هذا مقعدك من الجنة لو عملت له، وفتح لك باب إلى النار وقيل هذا مجلسك يا متعوس هذا مقعدك الذي ينتظرك؟ أتنادي يا رب أقم الساعة أم تنادي يا رب لا تقم الساعة؟ فرش التراب يضمني وهو غطائي، حول الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، والأهل أين حنانهم باعوا وفائي، والصحب أين جموعهم تركوا إخائي، والمال أين هناؤه صار ورائي، والاسم أين بريقه بين الثناء؟ هذه نهاية حالي فرش التراب، هذه نهاية حالي فرش التراب. أين جمالك يأكله الدود؟ أين جمال يأكله الدود؟ أين تبرجك مخيتي يأكله الدود؟ ما سترتيه فاليوم، فاليوم لا يستر عن الديدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين الذي كتب الموت على كل المخلوقين، فكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والله والله لو أننا سمعنا ما في القبور لكرهنا الدنيا بما عليها، لو أننا سمعنا أهل القبور لكرهنا الدنيا بما فيها. مغرورون مغرورون مغرورون ولنا طول الأمل، زادنا الكلام زادنا حسن الظن بل والغرور. مغرورون مغرورون بشبابنا، مغرورون برحمة الله بنا، مغرورون بصحتنا. مغرورون مغرورون بحلم الله علينا. ما ينفعنا ما ينفعنا إذا دخلنا إلى قبورنا إلا زادنا الذي كنا نجمع. فاجمع يا أخي اجمع اجمع، تزود ليوم لا زاد فيه إلا العمل الصالح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ارحمنا اذا متنا، اللهم ارحمنا اذا قبرنا، اللهم ارحمنا اذا بعثنا. اللهم اجعل اول كلامنا لا اله الا الله، واخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم اجمعنا بها في الحبيب المصطفى. اللهم وسع علينا ضيقة القبور، نور علينا ظلمة القبور. اللهم زك لنا رفقة القبور. اللهم اختر لنا حسن المآب في القبور. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصراً تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. اللهم حبب له القرآن والسنة واجعله من خدامها. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.